أن يدعو في الوتر في رمضان بعدما ينتصف رمضان. والمعنى العام أن القنوت مشروع من حيث الجملة، أن القنوت مشروع من حيث الجملة. ونتكلم على هاتين المسألتين بالترتيب التالي، نتكلم على قنوت النوازل ونتكلم بعد ذلك على قنوت الوتر. أما قنوت النوازل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت في أكثر من نازلة صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن له عادة، وإنما قنت في بعض النوازل ولم يقنت في نوازل أشد، مثل ما حصل له من قريش من أذية، وما حصل أيضا من بعض الأمور التي في المدينة من المنافقين، فلم يقنت. ولذلك القنوت مرتبط بولي الأمر بما يراه من مصلحة، وليس لأحد أئمة المساجد وأفرادهم أن ينفردوا بالقنوت، وذلك لأنه متعلق بولي الأمر ومبني على المصلحة الراجحة التي يراها ولي الأمر، هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى. بالنسبة لأحاديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كلها صحيحة كما ذكر ذلك ابن القيم، وإن كان الحديث الذي قال بأنه كان يقنت إلى فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا محل بحث من جهة الإسناد عند بعض أهل العلم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في النوازل، والعلماء بالإجماع على أن القنوت مشروع وسنة وليس هو على سبيل الفرض والإلزام. ولذلك من ترك قنوت النوازل معتقدا مشروعيته فصلاته صحيحة ولله الحمد والمن. ولذلك اختلف الفقهاء في قنوت النوازل على قولين، ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن قنوت النوازل ليس على الدوام والاستمرار، وإنما هو في وقت الحاجة عندما يدعو ولي الأمر بالدعاء على أقوام أو بالدعاء لأقوام، فيدعو الناس ثم إذا رأى التوقف توقفوا. وذهب الشافعية والمالكية إلى مشروعية القنوت في الفجر، والمالكية يقنتون قبل الركوع ولا يجهرون بالقنوت، وأما الشافعية فيقنتون بعد الركوع ويجهرون بدعاء القنوت. المسألة الأخرى أن دعاء القنوت ليس منسوخا كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء، وإنما هو مشروع وباق. ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قنت وعلي قنت وجمع من الصحابة كانوا يقنتون، فدل على أنه ليس منسوخا وإنما باق، وهو على المشروعية. والخلاف فيه بين الفقهاء كما ذكرت لكم قبل قليل. حديث أنس الأول قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. وهذه قصة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي إلى الإسلام فأبى، ثم لما ذهب رجع وقال ابعث لنا أحدا يدعونا ويعلمنا، فانتخب النبي عليه الصلاة والسلام وانتدب 40 أو يزيدون من القراء، وليس القراء المقصود بهم قراء القرآن، وإنما من طلبة العلم من خيار الصحابة ومن نخبتهم، فاختارهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهبوا وصلوا إلى بئر معونة فاعترضهم رجل يقال له أبو الطفيل، فقتل من تقدم إليه، ثم جمع بعض القبائل ممن حوله وحاصروهم وقتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لم ينجو منهم إلا واحد وهي قبيلة رعل وذكوان وعصية وأيضا بنو لحيان. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا على الصحابة، وقام يقنت عليهم شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم، يدعو عليهم ويلعنهم في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات الخمس، جاء عند أحمد وغيره أنه قنت صلى الله عليه وسلم، ثم قنت في الفجر عليه الصلاة والسلام ولذلك العلماء يقولون بأن إذا كانت بالمسلمين نازلة شديدة فالمشروع أن يقنطوا في الصلوات الخمس، فإذا خفت قنطوا في المغرب والعشاء، لأن المغرب في المغرب والفجر، لأن المغرب استقبال لليل والفجر استقبال للنهار، استقبال للنهار. ثم إذا خفت اكتفوا بالقنوت في صلاة الفجر، ثم إذا زالت النازلة أو المحنة تركوا القنوت اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواية أحمد والدارقطني من وجه آخر قال: فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذه الزيادة محل بحث وكلام عند أهل العلم، فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها، والصواب أن هذه الزيادة ضعيفة، أن هذه الزيادة ضعيفة. وعلى فرض صحتها فكما قال أبو العباس، فما كما قال أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، بأن المقصود فما زال فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. قال: القنوت على نوعين، قنوت قراءة وقنوت دعاء، والمقصود هنا إن صح الحديث المقصود بذلك طول القراءة، هكذا ذكر شمس الدين بن القيم، قال المقصود طول القراءة. ونحن ذكرنا من معاني القنوت طول إيش؟ القراءة والقيام، أمن هو قانت آناء الليل ساجدة وقائمة. ولذلك يقولون بأن المقصود بهذا طول القيام، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يقنط في صلاة الفجر، يعني يطيل صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. وذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن المعنى إن صحت اللفظة وصح الحديث أن المقصود بذلك أنه كان يقنط متى محتاج ذلك إلى أن فارق الدنيا، وهذا ينتظم حقيقة مع ما جاء في الصحيحين من الروايات الصحيحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في ظرف زمني معين ثم ترك صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم أو دعا على قوم، وهذا حقيقة كما ذكرت قبل قليل يتفق وينسجم ويتسق مع ما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا احتاج إلى القنوت قنت صلى الله عليه وسلم، يدعو على قوم ثم يترك صلى الله وسلم وبارك عليه. وحديث سعد بن طارق الأشجعي حديث عظيم يدل على عدم مشروعية الاستمرار على القنوت، ولذلك قال: قلت لأبي: يا أبتي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. وهنا فوائد، منها جواز سؤال الابن أباه أو الولد عموما سواء كان ذكر أو أنثى والده، يجوز سؤال الوالد خاصة إذا كان ذا علم. وطارق الأشجعي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ولده تلطف مع والده وناداه فقال: يا أبتي يا أبتي، وهذا من التلطف مع الوالدين. يقول: أنت صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ القنوت هنا إما أن يكون قنوت نوازل، وإما أن يكون قنوت دعاء، أن يكون قنوت دعاء عام. فقال له: أي بني محدث، يعني ليس بالصحيح، والمعنى الاستمرارية على ذلك، الاستمرارية على ذلك. وهذا نص ظاهر صريح على أن القنوت في صلاة الفجر لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة النازلة، إلا في حالة النازلة. وهنا مسألة قبل أن ننتقل إلى حديث الحسن بن علي، وهو أنه إذا صلى من يعتقد عدم القنوت خلف من يعتقد القنوت، فإن أهل العلم ينصون على وجوب متابعته. فلو صلى حنفي أو حنبلي خلف شافعي أو مالكي وقنت الشافعي والمالكي في صلاة الصبح، فإنه لا يجوز للمأموم الذي يعتقد خلاف ذلك أن يخالف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز الاختلاف على الإمام وإنما يتابعه. ولو كان العكس بحيث أن الإمام لا يرى القنوت ثم صلى خلفه من يرى القنوت فلا يجوز له أن يخالف الإمام، بمعنى أن الإمام يركع أو يسجد ويبقى هو واقفا يدعو، وذلك لأن أهل العلم يقولون على أن من تعمد ترك القنوت فإن صلاته صحيحة، وهنا يكون قد ارتكب محظورا وهو مخالفة الإمام، وقد تبطل صلاته إذا تأخر عن الإمام في ركنين. وهذا يتنبه له الناس، ولذلك بعض الناس قد يعتقد اعتقاد على عدم مشروعية القنوت في الفجر ثم يصلي خلف متمذهب مثلا بأحد المذاهب ويقنت. الواجب عليك أن تتابعه ولا يجوز لك أن تخالفه حتى ولو قلت آمين، لأن هذا من الخلاف السائغ المحمود الموجود في كتب أهل العلم. وعن الحسن بن علي وهو صبط النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سيد شباب أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر، كذا في قنوت الوتر وليس الفجر، في قنوت الوتر يعني عندما يوتر، جاء في لفظ بعد النصف من رمضان، يعني بعدما ينتصف رمضان يبدأ يدعو بهذا الدعاء، وهو اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. وسؤال الله جل وعلا الهداية من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يهتم به وأن يحرص عليه، وأنك تسأل الله تعالى الهداية، هداية التوفيق إلى كل خير، وأعظم الخير الهداية إلى الإسلام. وعافني في من عافيت، المعافاة في الدين والدنيا، المعافاة في الدين والدنيا وفي الآخرة أيضا. وأنا لا أريد أن أطيل وأسهب في شرح أدعية وأذكار الصلوات، فهي معروفة ولله الحمد سبق الحديث عنها. قال وتولني في من توليت، فالله عز وجل إذا تولى عبدا فله العزة وله النصرة وله الخير، ولذلك يقول جل وعلا الله ولي الذين آمنوا وبارك لي فيما أعطيت. والعطاء هنا متنوع، عطاء في المال وعطاء في الأولاد وعطاء في الصحة وعطاء في العلم وعطاء في المسكن وفي كل شيء، ولذلك تسأل الله تعالى البركة فيما أعطاك. وقني شر ما قضيت، قني شر ما قضيت يعني ما قضاه الله عز وجل، وليس المقضي هو شر، المقضي ليس هو الشر، لكن ما قضاه الله وقدره وخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تسأل الله جل وعلا الوقاية مما قدر من الشر، من الشر، وإذا حصل لك الشر تقول والشر ليس إليك، لأنه أنت تعتقد بأنه شرا والواقع بأنه لحكمة أرادها الله عز وجل ويتضمن خيرا، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فالله عز وجل لا أحد يقضي عليه، وإنما سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والله جل وعلا هو الذي قد يوجب على نفسه شيء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فهذا حق فرضه الله على نفسه، أوجبه على نفسه جل وعلا تفضلا. قال إنه لا يذل من واليت، فكل من والاه الله لا يكون ذليلا أبدا، لا في الدنيا ولا يوم القيامة. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت تعاظمت، تعاظم الله وجل الله وتعالى سبحانه وتعالى. زاد الطبراني ولا يعز من عاديت، فمن عاداه الله عز وجل فله الذلة في الدنيا يوم القيامة، فله الذلة إما ظاهرة، إما ظاهرا وإما باطنا. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي، وهذه قد ضعفها العلماء، ومن أهل العلم من حسن إسنادها، ومن جملة من حسد إسنادها، من جملة من حسن إسناد هذه اللفظة النووي رحمة الله عليه، وكذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى ورحم الجميع، حسنوا هذه اللفظة واستدلوا أيضا بالآثار عن الصحابة، فقد جاء عن عمر وعن علي وعن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون عليه في دعاء القنوت، قنوت الوتر صلى الله عليه وآله وسلم. وللبيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح، وهذا ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وبالنسبة لدعاء القنوت في الوتر، أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت في الوتر في قيام الليل، لا في رمضان ولا في غيره، وإنما ثبت هذا من تعليمه عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنه. لكن فعل ذلك عمر بن الخطاب حينما قام رمضان كان يدعو، وكذلك ابن عباس رضي الله عنه. فدل هذا على أن من السنن المستحبة وليست المؤكدة، ها، من السنن المستحبة وليست المؤكدة القنوت في الوتر. وأهل العلم من أهل التحقيق يرون بأن الذي يصلي الوتر ينبغي له أن يترك القنوت في الوتر أكثر من أن يأتي به، وذلك اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقنوت الوتر ينبغي التزام ألفاظه الواردة في هذا الحديث: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى التزام هذه الألفاظ، حتى إن بعضهم ذهب إلى أن من زاد على هذا بطلت صلاته، وهذه مجازفة في واقع الأمر، مجازفة في واقع الأمر. والصحيح أنه لو زاد عليها شيئا يسيرا صح ذلك، وذلك لسببين: الأول ما جاء في الحديث أن الحسن بن علي قال: علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر، ولم يقل علمني قنوت الوتر، وإنما قال كلمات في قنوت الوتر. ومما يدل أيضا على ذلك ما كان يدعو به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه كان يزيد، ومن جملة ما كان يدعو به: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، إلى آخر ما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكذلك ثبت عن بعض الصحابة الزيادة في قنوت الوتر، لكنني أنبه إلى جملة من التنبيهات. أولا، ينبغي على الداعي أن لا يلحن دعاء قنوت الوتر ولا هذه الأدعية، فهذا التلحين محدث، هذا التلحين محدث، وليس هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة. فالتغني يكون في القرآن، التغني يكون في القرآن، أما في الأدعية فلا، بل لا يكون مناسبا أن يدعو العبد ربه جل وعلا بهذا الدعاء الملحن، ملحن يعني يلحن الدعاء، وقد يكون من سوء الأدب مع الله عز وجل، قد يكون من سوء الأدب مع الله عز وجل، ولذلك يبتعد الإنسان عن تلحين الدعاء. ومن أهل العلم من يرى بأنه لا بأس بالتلحين اليسير، بالتلحين اليسير، ومن جملة من ذهب إلى هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ويرى بأنه لا بأس إن كان يسيرا، أما هذه المبالغات وهذا التمطيط فلا. الأمر الثاني ما يتعلق بالوعظ في الدعاء، ولذلك نسمع في رمضان تحديدا من يعظ في الدعاء، وهذا خطأ، بل صلاته على خطر، حتى إن من أهل العلم من ذهب إلى أن من وعظ في الدعاء بطلت صلاته، لأن المقام ليس مقام وعظ ولا خطابة، وإنما مقام دعاء والطراح بين يدي الله. فبعض الناس تجده يبالغ في قضية الوعظ والتفريع والشقشقة، ويعني محاولة توليد الكلمات، ويتوسع في ذلك، وهذا على خطر، صلاته على خطر، من أهل العلم أن يبطل هذه الصلاة. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الدعاء وجوامع الكلم، ولذلك ما ينبغي مثل هذا التطويل الفاحش من بعض الأئمة، يمكث ساعة يدعو، منهم من دون ذلك، يعني الدعاء هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن كم دقيقة بربكم؟ ها؟ كم؟ أقل من دقيقة، ما يكمل دقيقة، ما يكمل دقيقة. طيب أنت يا أخي خلها خمس دقائق، ادعو بخمس دقائق. أما هذا التطويل الشقشقة والتفريع والاعتداء، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، أو الطهور يعتدون في الدعاء. والعلماء قالوا من جملة الاعتداء في الدعاء هذا التفريع وهذه الشقشقة وهذا التمطيط في الدعاء وهذه المبالغة، ولذلك تجد بعضهم يتوسع ويفرع في الدعاء، يعني يحاول أن يشقق العبارة ويولد أيضا الكلمات من اللفظة الواحدة. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، أكمل الهدي، فدقيقة دقيقتين بركة إلى خمس دقائق. ولذلك الذي يظهر جواز الزيادة على هذا الدعاء لكن بالقدر الشرعي المعروف. الأمر الآخر، ينبغي للداعي ألا يعني يأتي بما يخالف الشرع من البدع والمخالفات، من جملة ذلك السؤال بالجاه مثلا، أو مثلا توظيف الدعاء لأمور شخصية ولأغراض نفعية، هذا كله مما لا يجوز، فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. هذه بعض المسائل المتعلقة بدعاء القنوت، سواء قنوت النوازل أو قنوت الوتر. ولذلك ينبغي للناس أن يحيوا مثل هذه السنن، والترك قد يكون من السنة ومن إحياء السنة، يعني مثلا عدم المواظبة ليليا حتى يتعلم الناس. الآن لو أن إمام مسجد ترك، الناس ينكرون عليه، لو ترك ليلة واحدة أنكروا عليه. لماذا؟ لأنه غايب عنهم هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يدعو، وإنما كان يعلم، والعلماء يقولون يلزم من هذا أنه كان يدعو أحيانا، وهذا لازم قد لا يكون لازما، لكن عموما لو دعا أحيانا فهو النبي صلى الله عليه وسلم علمه بأن يقول هذا بعد منتصف رمضان. وأقرب وأفضل من هذا الدعاء في السجود، الدعاء في السجود أفضل من الدعاء في القيام. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، مضى معنا في الدرس الماضي، وكان يقول وأما السجود فادعوا فقمر أن يستجاب لكم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. حسن. هذه الأحاديث تتعلق بمسألة كيفية النزول إلى الأرض حينما يريد المصلي أن يسجد، هل ينزل بيديه أم ينزل بركبتيه أم ماذا؟ وهذه المسألة من المسائل التي اشتد حولها الخلاف القديم والحديث، فهي معترك أفكار، وهي محل ضيق جدا، ولذلك نجد الخلاف فيها شديدا، حتى إن الجهابذة من أهل العلم من يذهبون إلى عدم الترجيح، ومن ذلك أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه والنووي، فقد ذكر عنهما بأنهما كان يريان بأن الترجيح في هذه المسألة فيه صعوبة. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتأدب مع هذه الأحاديث وهذه النصوص وهذه المسألة، ذلك أن من أهل العلم من يعني شدد في هذه المسألة تشديدا خرج به عن حد الاعتدال، وذلك بالتبديع أو التخطئة أو مثلا الإنكار، وهذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. ولذلك طالب العلم أمام هذه النصوص يتعامل معها تعامل فقيه النفس، وأيضا تعامل الفقيه المصلحي الذي له نظر مصلحي وينظر إلى المصالح، خاصة وأن المسألة تدور بين السنية، يعني عفوا المسألة منصبة على السنية فقط، يعني ليست هي من قبيل الواجب وليست هي من قبيل الحرام فيما لو إذا حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى في مسألة الفعل لو حصل وخالف فهي على الكراهة، على الكراهة. وهذه الأحاديث متقابلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك البعير. الإشكال أين؟ الإشكال في الزيادات التي وردت: وليقدم يديه قبل ركبتيه. ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد أطال النفس في بحث هذه المسألة في ورقات عديدة جدا، وخلص رحمة الله عليه إلى أن هذه اللفظة مقلوبة عند الراوي، وهو أراد أن يقول فليضع ركبتيه قبل يديه، فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. ولذلك عندنا أقوال في هذه المسألة. القول الأول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية الشافعية والحنابلة في الرواية الراجح عند الإمام أحمد إلى تقديم الركبتين على اليدين، إلى تقديم الركبتين على اليدين، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتشبه المصلي ببروك البعير، والبعير أول ما يقدم يديه، ولذلك لو قدم المصلي يديه شابه البعير، شابه البعير. وهذا عليه أيضا جمع من السلف، ومن ذلك جمع أيضا جمع من الصحابة رضي الله عنهم. القول الثاني ذهبوا إلى تقديم اليدين على الركبتين، وقالوا بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصرح من حديث وائل بن حجر الذي استدل به الجمهور، وهو قال وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قالوا هذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم، ولذلك حديث أبي هريرة أصرح، والحافظ رحمة الله عليه ماذا قال هنا؟ قال وهو أقوى من حديث وائل، يعني حديث وائل بن حجر، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وقالوا بأن ركبة البعير في يديه، ركبة البعير في يديه، ولذلك إذا سجد السجود الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، القول الثالث، ذهبوا إلى أن تضعيف هذه الزيادة، وقالوا بأنها مدرجة، والمدرج ضعيف عند أهل العلم، المدرج ضعيف عند أهل العلم، فقالوا لا نحتاج إلى القول بالقلب كما ذهب إلى ذلك ابن القيم وغيره، وإنما هذه وليضع ركب يديه قبل ركبتيه هذه من الراوي وهي ضعيفة. ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد ليس تقديم اليدين وليس تقديم الركبتين، وإنما أراد نزول هيئة البعير حينما ينزل، حينما يفحص الأرض بنزوله، فينزل هكذا بثقله، ينزل هذا هكذا بثقله. قالوا هكذا أراد النبي، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون الآن من يرى بروك البعير تجد بأن البعير ينزل بقوة ويفحص التراب ويثير غبار وحصى أيضا من الطرفين، إن كان في أرض حصباء يثير الحصى. قالوا هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبر بماذا؟ بكاف التشبيه، قال لا يبرك كما يبرك البعير، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن ركبتي البعير في يديه، ومن أهل العلم من قالوا لا، ركبتي البعير في رجليه، وعليه بنوا الخلاف أيضا، فقالوا إذا قلتم في يديه إذن قدم، إذن برك كما يبرك البعير، وإذا قلتم أنتم في ركبتيه إذن يكون بروكه صحيحا. على العموم المسألة فيها كلام طويل وبحث طويل، والمسألة راجعة كما ذكرت إلى صحة الأحاديث وضعفها، وإلى أيضا هذه الألفاظ التي ذكرها العلماء بأنها مدرجة أو غير مدرجة، والمسألة في هذا واسعة، مسألة في هذا واسعة. ولذلك أغلب العلماء جمهور الفقهاء من المتقدمين والمعاصرين يذهبون إلى تقديم الركبتين على اليدين، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقدم اليدين على الركبتين، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن المسألة راجعة لقدرة المصلي، فإن كان يصعب عليه تقديم الركبتين أو خاصة كبار السن قالوا يقدم يديه، والمسألة فيها بحث كما ذكرت، والترجيح فيها يعني دون ذلك صعوبة. نعم. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة. ابن عمر يشرح لنا كيفية قعود النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، والصلاة إما أن يكون فيها تشهد واحد أو تشهدان وليس عندنا صلاة فيها أكثر من تشهدين، إما تشهد واحد أو تشهدان. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد للتشهد من حيث وضع اليدين والرجلين سبق وأن شرحناها كذا، شرحنا افتراش القدمين، من حيث وضع اليدين كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليسرى على فخذه، على فخذه. اختلف العلماء في حدود الأصابع أين يضعها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يضع أطراف أصابعه على طرف ركبته، ومنهم من قال يضعها بعد ذلك، يعني لا يضعها على طرف الركبة، والسنة هي الفاصلة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه كان يضع يده على فخذه، وثبت عنه بأنه كان يلقم كفه ركبته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اليمنى قال يضعها على اليمنى، يعني على فخذه اليمنى، على فخذه اليمنى، على رجله اليمنى. قال وعقد 53، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. عقد 53 هذا مصطلح للسلف المتقدمين يشيرون فيه إلى بعض الأرقام، وذلك برسمة معينة في الأصابع. فالثلاث وخمسين من خلال بحثي في كلام أهل العلم وجدت مختلفوا في ذلك، فمنهم من يقول بأن 53 أن يحلق الإبهام، هذا الإبهام تعرفون الأصابع، الأصابع معروفة، الإبهام، السباحة، الوسطى، البنصر، الخنصر، ومن هنا الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. قال يحلق بين الإبهام والوسطى، يضم الخنصر والبنصر ويحلق هكذا. قالوا هذه 53، هذا قول، قالوا أنه يجعل الإبهام على طرف الوسطى. القول الثاني قالوا الثلاثة وخمسين يعقد الثلاثة، عفوا يضم الثلاثة، الخنصر والبنصر والوسط، ثم يشير بالإبهام بالسباحة ويضع الإبهام عليه هكذا. لاحظتم؟ قالوا هذا شعار الثلاثة وخمسين عند المتقدمين، قالوا بأن هذا شعار المتقدمين. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد أنه له أكثر من صورة من حيث ضم الأصابع. الصورة الأولى التي ذكرتها قبل قليل أن يضم الخنصر والبنصر هكذا ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسباحة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يضم أصابعه الثلاث ويضع الإبهام عليها، ويضع الإبهام عليها ويشير بالسباحة. ومن أهل العلم من ذكر بأن هذه صورة 53، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يضع الإبهام يلصقه بالسباحة، وهذه صفة ثالثة، وهناك صفات، لكن هذا أقرب ما يعني ثبت، أو هذا أقرب ما يمكن أن يوصف به قبض النبي صلى الله عليه وسلم لأصبعه في الصلاة. بالنسبة للأصبع وردت أحاديث تشير بمجموعها إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك أصبعه في التحيات عندما يجلس التحيات. اختلف العلماء هل المقصود بالتحريك الإشارة أم التحريك الحركة هذه إلى أعلى وأسفل، قولان لأهل العلم. المالكية ذهبوا إلى أن يشير إشارة من أول التشهد، بقية الثلاثة قالوا لا يحرك، واختلفوا في مكان التحريك، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يحرك عندما يأتي لفظ الجلالة، وهم الحنابلة، قل أشهد أن لا إله إلا الله، لما يقول إلا الله يرفع أصبعه. من أهل العلم من قالوا يأتي يرفع أصبعه ويحركها عندما يأتي بالشهادة لله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ينزلها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه في الدعاء فقط يرفعها، في الدعاء يدعو بها. والذي يظهر لي بأن قول المالكية هو الأقرب إلى الصواب، وهو أنه يشير بإبهامه في صلاته كلها من دون تحريك، من دون يشير بسبابته في تشهده من دون تحريك، هذا هو الذي يظهر أنه الأقرب إلى الصواب، ولا يجوز الإنكار على من يعني فعل غير هذه الصفة، مثل من يحرك يديه هكذا، وقد ثبت عن الصحابة عن السلف أنهم كانوا يحركونها شديدا، وبعض العلماء ينكر الشدة حتى قال إذا حرك حركتين متوالتين بطلت صلاته، وهذه أيضا مجازفة في واقع الأمر، لأن المسألة تدور حول السنية والاستحباب. الذي يظهر بأنه يشير بأصبعه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع أصبعه بمد، ولم يكن يخفضه هكذا، وإنما كان يميله إمالة خفيفة بمثل هذه الطريقة، وينظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يرفع المصلي أصبعه في الصلاة كلها فصلاته صحيحة والحمد لله، لأن الإشارة بالأصبع سنة مستحبة. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، إلى آخره. نعم، هذه مسألة التحيات. والصلاة إما فيها تشهد أول أو فيها تشهد عفوا الصلاة إما أن يكون فيها تشهد واحد مثل صلاة الفجر، ومثل صلاة العيدين، ومثل صلاة الجمعة، السنن، الجمعة، ها، والجمعة كذلك، هذه فيها تشهد واحد. وإما يكون فيها تشهدان، وهي صلاة الرباعية والثلاثية فيها تشهدان. والمقصود بأن التشهد اختلف العلماء في حكمه، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن التشهد الأول واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، وهذا مذهب الإمام أحمد. ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول جبره بماذا؟ بسجدتي السهو. قالوا: فدل هذا على أنه واجب، لأن سجود السهو، لأن ترك السنة لا يوجب جبره بسجدتي السهو. ومن أهل العلم من ذهب إلى سنيته، وهم الجمهور، ذهبوا إلى أن التشهد الأول سنة. قالوا: لأن التشهد الأول إنما هو مجرد ذكر ودعاء، وعفوا إنما هو مجرد ذكر، وكذلك التشهد الثاني. والصواب هو القول الأول، أن التشهد الأول الجلوس له واجب من الواجبات، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نسيه جبره، فدل هذا على الوجوب، دل هذا على الوجوب. بالنسبة للتحيات في هذه الجلسة، جلسة المتشهد، أيضا فيها كلام لأهل العلم، والصواب أنها واجبة أيضا، الصواب بأنها واجبة. ومن أهل العلم من ذهب إلى ركنيتها، ومن أهل العلم من ذهب إلى سنيتها. الذي يظهر بأن التحيات هذه الأولى واجبة. أما التحيات الأخيرة فالجلوس لها أيضا محل كلام، فالحنابلة يذهبون إلى ركنية الجلوس للتحيات، وهو مذهب جمع من السلف. ومن أهل العلم من ذهب إلى طبعا إلى ركنية الحنابلة، ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، ومن أهل العلم من ذهب إلى السنية. والصواب أن الجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. يبقى البحث والكلام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، والخلاف يدور بين الفرضية وبين الوجوب وبين الاستحباب وبين الاستحباب. هذه الأقوال الثلاثة في المسألة، والأقوى المذاهب في هذا مذهب الحنابلة، يذهبون إلى الركنية، ومن أهل العلم من ذهب إلى سنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدل لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، فقالوا بأن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه لم يكن معروفا عند الصحابة هذه الصلاة، وإنما سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي سيأتي بعده، حديث فضالة بن عبيد، أن الرجل حينما كان حينما جلس للتشهد ودعا قبل أن يحمد الله ويصلي على النبي، قالوا هذا دليل على سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مسعود هو أحد صيغ التشهد وهو أفضلها، وقد رواه نيف وعشرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أفضل صيغ التشهد هو حديث عبد الله بن مسعود، ثم حديث عبد الله بن عباس وفيه زيادة، ثم حديث عمر الذي فيه الزاكيات وذكر أمهات المؤمنين، وأغلب العلماء يلتزمون حديث عبد الله بن مسعود، وذلك لكثرة الرواة لهذه الصيغة، وأيضا لقول ابن مسعود كان كفي بكف النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه عبد الله بن مسعود ويده بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حفظه ونقله للأمة، قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، يعني جميع التحايا لله عز وجل، والصلوات جميع الصلوات الفرض والنفل والدعاء والطيبات كل طيب فهو لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي. وهذه مسألة أيضا هي، هل يقال هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها تبقى ولو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه على طريقة العرب أنه أحيانا الخطاب أن كاف الخطاب يراد بها الغيبة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقال السلام على النبي، وذلك لما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون بعد وفاة النبي السلام على النبي، السلام على النبي. ولذلك المسألة الكلام فيها واسع والبحث فيها طويل، وكما أنه ثبت قول السلام عليك أيها النبي توقيفي، كذلك ثبت عن بعض الصحابة توقيفي عليهم، وفهم الصحابة أيضا مقدم على فهم غيرهم، لكن لما كان بعض الصحابة قال بمثل هذا القول فليس الأخذ بقول بعضهم أولى بالقول الآخر، ولذلك لا ينكر ولا يخطأ من أخذ بأحد الصيغتين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم الإنسان على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، يعني جميع عباد الله الصالحين من الجن والإنس والملائكة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة لله بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا لفظة النساء صحيحة ثابتة استدل بها من ذهب إلى أن التشهد فرض، قالوا لأنه عبر بقوله قبل أن يفرض علينا التشهد، فإنه قد كان قبل أن يفرض مسنونا، ثم لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصبح فرضا. فيدعو يتخير من الدعاء ما شاء. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال بما ورد، الإمام أحمد يرى بأن المصلي لا يخرج عما ورد، ومما ورد سيأتي معنا إن شاء الله سيأتي، وجمهور العلماء قالوا لا، يتخير من الدعاء ما أحب وشاء، بشرط أن لا يكون فيه إثم ولا قطعة رحم ولا اعتداء، يتخير من الدعاء ما شاء. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يتجنب السؤال الذي يقبح، السؤال الذي يقبح يتجنب هذا، بل بعض العلماء يبطل الصلاة بدعاء قبيح مثلا، أو بدعاء فيه استهزاء مثلا، أو فيه سخرية، أو فيه شيء من هذا القبيل. نعم، طيب نكمل بعد الأذان. ما احنا نخلص، احنا نخلص الفصل هذا بس ما قدر. ايه طويل وقت، روح هناك ودعو لنا. لا صلي صلي. الله أكبر الله أكبر الله قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: عجل هذا، يعني تعجل وفاته شيء عظيم، وهو حمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أهل العلم من يذهب إلى أن الدعاء محبوس بين السماء والأرض إلا بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الدعاء محبوس بين السماء والأرض إلا بأن يصلي، إلا بأن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده المصنف رحمة الله عليه في ماذا؟ أين أورده؟ في مسألة التشهد، مسألة التشهد. وكأنه يشير إلى سنية التشهد وإلى أنه ليس بفرض ولا بواجب، لأن هذا الرجل حينما دعا لم يكن قد تشهد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاته. هذا الذي يفهم من إيراد المصنف لهذا الحديث. ومن آداب الدعاء أن يحمد الداعي ربه جل وعلا وأن يعظمه، ثم يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولابن القيم رحمة الله عليه في كتابه جلاء الأفهام ترتيب لمسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، فيجعلها على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي عليه قبل الدعاء، يعني يحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويمجد ربه سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يدعو في أول الدعاء وأوسطه وآخره، يعني عفوا أن يصلي في أول الدعاء وفي أوسطه وفي آخره، أن يصلي في أول الدعاء وفي أوسطه وفي آخره ويدعو ما بينهم. والمرتبة الثالثة أن يصلي في أول الدعاء وفي آخره ويدعو ما بينهما ويدعو ما بينهما. وأورد على هذا جملة من الأحاديث والآثار رحمه الله تعالى ورضي عنه. والمقصود بأن التشهد اشتمل على التمجيد والتقديس والتعظيم لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ناسب أن يكون الدعاء بعدهما. النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه بأن يقولوا قبل السلام أدعية، أدعية ستأتي معنا. ولماذا؟ لأن سبقها تعظيم وتمجيد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم وزاد بن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذه أحد صيغ التشهد، هذه أحد صيغ التشهد، والمقصود بها التشهد الثاني. التشهد الثاني يعني الصلاة، هذه تسمى بالصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تسمى بالصلاة الإبراهيمية. قد اختلف العلماء في حكمها ما بين الركنية والوجوب والسنية كما لا يخفى عليكم، والمسألة فيها كلام وبحث، ومهم معرفة الخلاف خلاف أهل العلم، وذلك لأن له أثر. فمن ترك مثلا الصلاة الإبراهيمية فما حكم صلاته؟ فمن ذهب إلى الركنية يبطل صلاته إذا كان متعمدا، يبطل صلاته. ومن ذهب إلى الوجوب قال يجبرها بسجدتي سهو إلا إذا تعمد. ومن ذهب إلى السنية قال بأنه لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك، يعني قصد من جهة صحة الصلاة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر الأدعية والتعويذات التي يقولها المصنف قبل السلام، يعني في آخر التشهد. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. ظاهر الحديث الوجوب، لكن جماهير أهل العلم حملوه على الاستحباب والسنية، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى تقوية الوجوب وذلك للأمر. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، ولذلك قالوا بأن هذا من واجبات الصلاة. والصواب قول جماهير أهل العلم على أن هذا سنة، سنة. وهذا يقال قبل السلام، يعني في نهاية التشهد يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفي هذا إثبات عذاب القبر على خلاف ما يذهب إليه بعض من لا له عناية بالسنة، هذا فيه إثبات عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات، وأنا لا أرغب أنني أسترسل في شرح هذه الأذكار والأدعية فهي موجودة ولله الحمد حتى لا نخرج عن المقصود. ومن شر فتنة المسيح الدجال، والمسيح الدجال أحد علامات الساعة، وسمي مسيحا قيل لمعنيين. المعنى الأول لأنه يمسح الأرض، يعني يطوف الأرض ويمسحها بسرعة، وقيل لأنه ممسوح العين اليمنى. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، من التشهد الأخير يقول هذا الدعاء، وهذا يشير إلى أن التشهد الأول ليس فيه دعاء، التشهد الأول ليس فيه دعاء، وإنما الدعاء يكون في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ قولا لأهل العلم، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وهذا مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، هذا أحد الأدعية التي يقولها المصلي قبل السلام. حديث أبي بكر طلب من الإنسان أن يعلمه دعاء فخصه بهذا الدعاء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قل: اللهم، يعني يا الله، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذه حال أهل الإيمان، حال أهل الإيمان والتقوى يهضمون حق أنفسهم ويتهمونها بالظلم، مثل حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يهضمون حقوق أنفسهم وحظ أنفسهم بين يدي الله. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه يقولها قبل السلام في نهاية التشهد. نعم، وهذه سنة طبعا مستحبة. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في وبركات عندنا، في شيء عجيب؟ لا ما في، صحيح ما في عندكم؟ في زيادة في تصحيح، في نسخة في نسخة ورد في السنن، ورد أي نعم ورد في السنة. طيب، هذا الحديث متعلق بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة قال: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والتسليم قول السلام عليكم ورحمة الله، ويجزي قول السلام عليكم، يجزي أن يقول السلام عليكم. فإذا قال السلام عليكم فقد تحلل من الصلاة، تحلل من الصلاة. وحكم السلام في آخر الصلاة محل خلاف، فالحنابلة يذهبون إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، يذهبون إلى أنهما ركن. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الأولى هي الركن فقط والثانية مستحبة. القول الثاني ذهبوا إلى وجوب التسليمة الأولى فقط دون الثانية، ويستدل لذلك بهذا الحديث قال: وتحليلها التسليم. والقول الثالث قول الحنفية بأنها مستحبة، وأن المصلي له أن يخرج من الصلاة بأي ذكر، بأي ذكر وبأي كلام. هذا بالنسبة للحنفية. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة من أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم. وأيضا لأن كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، والكلام هنا على التسليم، يعني قول السلام عليكم. أما الالتفات فهو سنة، الالتفات فهو سنة. فلو قال شخص وهو متجه إلى القبلة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خرج من الصلاة، لكنه ترك السنة. والسنة أن يلتفت عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، كما وصف أنس وخد النبي عليه الصلاة والسلام حينما سلم قال: حتى رأيت بياض خده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك التسليم من حيث الحكم الشرعي الذي يظهر والله أعلم أنهما التسليمتان ركن من أركان الصلاة، الأمر الثاني أن الالتفات سنة من سنن التسليم. الثالث المبالغة في الالتفات أيضا سنة بحيث أنه يبالغ في الالتفات في السلام. والأمر الآخر لو اقتصر على قول السلام عليكم فإن ذلك مجزئ، ولكنه ترك السنة الزائدة وهي قول السلام عليكم ورحمة الله. الأمر الآخر ما يتعلق بالتقديم والتأخير، فلو قال عليكم السلام فإن من أهل العلم من يبطل الصلاة، قالوا لأن هذه تحية الموتى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لا تقل عليك السلام فإنها تحية الأموات، لكن تنكير السلام جائز، تنكير السلام جائز، فلو قال سلام عليكم فيجوز. لماذا؟ لأن ورد في القرآن والسنة تنكير السلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام قول من رب الرحيم. أيضا ورد كثير في القرآن، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام سلم أيضا في غير الصلاة بقول سلام عليكم. أما تحية الأموات فلا، وأما الزيادة وبركاته فهذه محل كلام عند أهل العلم. فصيغ السلام وردت على ثلاثة أنحاء، الأول السلام عليكم ورحمة الله وهذه العمل عليها وهي التي عليها الأدلة، الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزيادة بركاته في التسليمتين وهذه في السنن، والثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى فقط دون الثانية. ولذلك العلماء من أهل التحقيق لما وقفوا عند هذه الألفاظ الواردة في مسألة التسليم قالوا ألا يواظب عليها، لا ينبغي للمصلي أن يواظب على وبركاته، وذلك للخلاف القوي بين أهل العلم في إثبات هذه اللفظة من عدمها. وقول الإنسان السلام عليكم حينما يلتفت يسلم على نفسه وعلى من يمينه من إخوانه المصلين، ويسلم أيضا على ملائكة الله، والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو السلام، وإذا سلم عن شماله كذلك يسلم على نفسه وعلى إخوانه من المصلين، وكذلك يسلم على ملائكة الله. كم باقي من الوقت؟ 9 دقائق. طيب الآن نقرأ فقط الأذكار الواردة هنا. طبعا هذه الأدعية التي أشرت إليها هذه في دبر الصلاة، وعندنا مسألة مهمة، دبر الشيء منه، ولذلك إذا ورد ما يتعلق بأدعية الصلاة والتعبير بالدبر فالمقصود بذلك قبل السلام، هذا هو الصحيح وهو المناسب لحال الصلاة والمصلي، فإن المصلي بين يدي الله ولذلك حاله حال دعاء وسؤال، وأما إذا سلم فقد خرج من الصلاة فالحال حال تقديس وتعظيم وتمجيد لله عز وجل. ولذلك كل الأدعية الواردة في الصلاة والتعبير بالدبر إذا كان دعاء فالمقصود به قبل السلام في الصلاة، يعني بعد التشهد، وهذه قاعدة أيضا ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه وشيخ الإسلام أيضا له كلام فيها. ويجوز أن يقال أيضا الدبر ما وراء الشيء، لكن بالنسبة لما يتعلق بالصلاة فالمقصود به الأدعية التي داخل الصلاة قبل السلام. تفضل على السريع لو سمحت. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا بعد، قال في دبر كل صلاة، وقلت لكم أن الدبر يحتمل معنيين، معنى الأول داخل الصلاة لأن دبر الشيء منه، وأيضا بعد الصلاة. هذا إنما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يسلم، هذا ذكر وتقديس وتعظيم. نعم. ولا ينفع ذا الجد يعني الحظ والغنى، هذا المعنى، ولا ينفع ذا الجد يعني الحظ والغنى والمكانة من الله جل وعلا شيء. نعم. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه من الأدعية الثابتة يقولها قبل السلام. نعم. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا أول ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هكذا قال سفيان أحد رواة الحديث. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا إذا انصرف من صلاة، ثم ينفتل فيلتفت إلى أصحابه يقابلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بالتعظيم لله عز وجل. والإمام يجوز له أن يستدبر المصلين بعد السلام بهذا القدر فقط، بهذا القدر، وأما زيادة على ذلك فلا، ولو كان في التهليلات العشر على الصحيح من قول أهل العلم لضعف رواية شهر بن حوشب أنه كان قبل أن يثني ما زال مثنيا رجله. والقدر هذا هو الذي يجوز له أن يستدبر به المصلين، ثم يسقط حقه في الاستدبار ويلتفت إلى المصلين. ويكره للمصلي أن يقوم قبل إمامه، أن ينصرف قبل إمامه. لماذا؟ لخشية أن يسجد الإمام سجدتي السهو، فقد يكون الإمام ترك واجبا لا يعلمه المأموم، فإذا انصرف المأموم وخرج مسرعا ربما فاته هذا الأمر، ربما فاته هذا الأمر. وأما إذا أطال الإمام استدبار المصلين زيادة على هذا القدر فقد سقط حقه في قضية عدم الانصراف قبله، فيجوز لمن كان مشغولا أو ذا حاجة أن ينصرف، لأن حق الإمام قد سقط. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: إني إمامكم فلا تفعلوا كذا وكذا، ثم قال: ولا تنصرفوا قبلي، ولا تنصرفوا قبلي، وقد ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل استقبال القبلة إلا بهذا القدر، وهو حديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله عنهما جميعا. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم، هذا أحد صيغ التسبيح بعد الصلاة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة من صيغ التسبيح بعد الصلاة. أولها هذه الصيغة: يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، كم عددها؟ قال: فتلك 99. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 33 فقط من دون ذكر الشهادة، وقد دل على هذا حديث فقراء المهاجرين الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال: سبحوا الله 33 واحمدوا 33 وكبروا 33. الصيغة الثالثة: أن يسبح الله 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر الله 34 وأن يكبر الله 34. الصيغة الرابعة: أن يسبح الله 25 وأن يحمد الله 25 وأن يكبر الله 25 وأن يقول لا إله إلا الله 25، فهذه 100. الصيغة الخامسة: أن يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10 ويكبره 10. والصيغة السادسة: أن يسبحه 11 في كل مرة. وهذه من رواية سهيل ابن أبي صالح وهي محل بحث وكلام عند أهل العلم، وقالوا بأن سهيلا أخطأ في هذا، ولذلك أعلوا هذه الرواية، قالوا لأنه أراد أن يذكر 33 فعد 11، يعني قال 11 11 11، هذا المعنى. ولذلك هذه المسألة فيها كلام وبحث لأهل العلم، وما سبق كله وارد في الصحيحين. هذه من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أنصح إخواني الذين قد يكون عندهم شيء من الاستعجال بعد الصلاة لظرف ما، أن يختاروا بعض الصيغ التي يستغرقها وقت الانتظار بالنسبة لهم. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدبر هنا معناه أين؟ في الصلاة. نعم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. نعم، وهذا يدلنا على سنية قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، يعني بعد السلام، بعدما ينتهي من التسبيحات يأتي بقراءة آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. وطيب أن طالب العلم يقرأ في تفسيرها ويقرأ في أحكامها، مهم جدا لطالب العلم أن يقرأ في هذه الآية الكريمة العظيمة وفي أحكامها ومسائلها المتعلقة سواء بالاعتقاد أو بما يتعلق بالأحكام الفروعية، وكذلك ما يتعلق بما يتعلق بالتحصين أيضا، لأن من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، حتى يصبح، كما جاءت بذلك الأحاديث. نعم. وزيادة الطبراني وقل هو الله أحد هذه منكرة، هذه غير صحيحة، الزيادة غير صحيحة، لكن بهذا السياق وإلا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين أيضا دبر كل صلاة. وسيأتي بحثها إن شاء الله بشكل موسع، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.